يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذا أسلوب تهديد، ذرني، هذا أسلوب العربية تابعه للتهديد، اتركني وفلان، خلني. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، هذا الحديث الذي هو القرآن، ليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله نزل أحسن الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كان تدريجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج نوع من المكر، ومن ذلك إعطاؤهم النعم حتى يغتروا بها ثم يأخذهم، كما قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذا استدراج ومكر. وهذه من أنواع العقوبات. وأمني لهم إن كيدي متين. ومن الاستدراج إمهالهم، إمهالهم فلا يعاجلون بالعقوبة. عنها ناسقة، من أحيا المكارم وكانت أمواتا وأعادها خلقا جديدا بعد أن كانت رفاتا. من عم رعيته عدله ونواله وشملهم إحسانه وإفضاله. مولانا مالك الملك الرحيم العالم المؤيد المنصور المظفر بدر الدين ركن الإسلام والمسلمين محيي العدل في العالمين قلد الله دولته. فحينئذ ألقيت عني جلباب المهل وأبطلت رداء الكسل وألقيت الدواة وأصلحت القلم وقلت هذا أوان الشد فاشتدي زيم وجعلت الفراغ أهم مطلب وإذا أراد الله أمرا هيأ له السبب وشرعت في إتمامه مسابقا. ومن العجب أن السكيت يروم أن يجيء سابقا ونصبت نفسي غرض الاستهام وجعلتها مظنة لأقوال اللوام لأن المآخذ إذا كانت تتطرق إلى التصنيف المهذب والاستدراكات تتعلق بالمجموع المرتب الذي تقررت مطالعته وتنقيحه وأجيد تأليفه وتصحيحه فهي بغيره أولى وبه أحرى. على أني مقر بالتقصير فلا أقول إن الغلط سهو جرى به القلم بل أعترف بأن ما أجهل أكثر مما أعلم وقد سميته اسما يناسب معناه وهو الكامل في التاريخ. ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية ويظن بنفسه التبحر في العلم والرواية يحتقر التواريخ ويزديها ويعرض عنها ويلغيها ظنا منه أن غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار. وهذه حال من اقتصر على القشر دون النظر ومن رزقه الله طبعا سليما وهداه صراطا مستقيما علم أن فوائدها كثيرة كثيرة ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة. وها نحن نذكر شيئا مما ظهر لنا فيها ونكل إلى قريحة الناظر فيها معرفة باقيها. فأما فوائدها الدنيوية فمنها أن الإنسان لا يخفى أنه في زمرة الأحياء فيا ليت يحب البقاء ويؤثر أن يكون شعري. أي فرق بين ما رآه أمس وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين. فإذا طلعها فكأنه عاصرهم وإذا علمها فكأنه حاضرهم ومنها أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور والعدوان ورآها مدونة في الكتب يتناقضها الناس فيرويها خلف عن سلف، ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة وخراب البلاد وهلاك العباد وذهاب الأموال وفساد الأحوال استقبحوها وأعرضوا عنها وأطرحوها، وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنها وما يتبعه من الذكر الجميل بعد ذهابهم وأن بلادهم وممالكهم عمرت وأموالهم درت استحسنوا ذلك ورغبوا فيه وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه، هذا سوى ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء وخلصوا بها من المهالك واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك، ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فقرا. ومنها ما يحصل للإنسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه عواقبها، فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظيره فيزداد بذلك عقلا ويصبح لأن يقتدى به أهلا. ولقد أحسن القائل حيث يقول شعرا: رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، فلا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. يعني بالمطبوع العقل الغيزي الذي خلقه الله تعالى للإنسان، وبالمسموع ما يزداد به العقل الغيزي من التجربة وجعله عقلا ثانيا توسعا وتعظيما له، وإلا فهو زيادة في عقله الأول. ومنها ما يتجمل به الإنسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من معارفها ونقل طريفة من طرائفها. وأما الفوائد الأخروية فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيها ورأى تقلب الدنيا بأهلها وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنها، وأنها سلبت نفوسه وذخائرهم وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم تبق على جليل ولا حقير، ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير، زهد فيها وأعرض عنها وأقبل على التزود للآخرة منها، ورغب في دار تنزهت عن هذه الخصائص وسلم أهلها من هذه النقائص. ولعل قائل يقول: ما نرى ناظرا فيها زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة ورغب في درجاتها العليا، فيا ليت شعري كم رأى هذا القائل قارئا للقرآن العزيز، وهو سيد المواعظ وأفصح الكلام، يطلب به اليسير من هذا الحطام، فإن القلوب مولعة بحب العاجل. ومنها التخلق بالصبر والتأسي، وهما من محاسن الأخلاق، فإن العاقل إذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مكرم ولا ملك معظم بل ولا أحد من البشر، علم أنه يصيبه ما أصابهم وينوبه ما نابهم. شعرا: وهل أنا إلا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشد غزية أرشدي. ولهذه الحكمة وردت القصص في القرآن المجيد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن ظن هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها الأسمار فقد تمسك من أقوال الزيغ بمحكم سببها، حيث قالوا: هذه أساطير الأولين اكتتبها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلبا عقولا ولسانا صادقا ويوفقنا للسداد في القول والعمل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ذكر الوقت الذي ابتدئ فيه بعمل التاريخ في الإسلام. قيل: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر بعمل التاريخ، والصحيح المشهور أن عمر بن الخطاب أمر بورع التاريخ، وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر: استعنتم بذلك على معصية الله، فهؤلاء الشباب الذين يسعون في الأرض بالفساد. فهي بكيء وبكيئة. قل لبنها جيم ككرام وخطايا. والبكء نبات كالبكى مقصورة واحدتهما بهاء. باء إليه رجع أو انقطع. وبؤت به إليه وأبأته وبؤته. والباءة والباء النكاح. وبوأ تبويئا نكح. وباء وافق. وبدمه أقر. وبذنبه بوءا وبواء احتمل أو اعترف به. ودمه بدمه. عدله بفلان. قتل به فقاومه. كأباءه وباوأه. وتباوى تعادلا. وبوأه منزلة وفيه أنزله. كأباءه. والاسم البيئة بالكسر والرمح نحوه. قابله به. والمكان حله وأقام. كأباء به وتبوى. والمباء المنزل. كالبيئة والباء وبيت النحل في الجبل. ومتبوأ الولد من الرحم. وكناس الثور والمعطن. وأباء بالإبل ردها إليه. ومنه فر. والأديم جعله في الدباب. والبواء السواء والكفء وواد بتهامة. وأجابوا عن بواء واحد أي بجواب واحد. والبيئة بالكسر الحالة. وفلاة تبيء في فلاة تذهب. وحاجة مبيئة شديدة. بهاء به وثلثت الهاء. بهاء ووهوءا وبهاء أنس. كابتهأ وكقطام امرأة. وما بهأت له ما فطنت. وناقة بهاء بسوء. وبهأ البيت كمنع أخلاه من المتاع أو خرقه كأبهأه.